يا سيد يا عم فتح للنبي حالك يا ابو الصدر مش احمد مش حاج فتح بسم الله الرحمن نعم ابن شين. الله الله الله, الله.

يا أستاذ ما يفتع عليك عليك عم شرح أحمد شرح أحمد لشين تعليم سيدنا الله يا أبو لشين أيها الشباجي نعم نعم عليك إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين أرسلناك إلا الله الله الله الله الله احمد تعاليك سيدنا النبي وحده اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي نعم يا بلاشين الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يزيد فهل أنتم مسلمون نعم تعليق تعليق نعم يا حبيبي الله تعليق عليك يا مولانا. عليك يا مولانا. عليك يا مولانا. عليك يا مولانا. الله الله الله. باجي حط في منطقة. ماشيين. عليك إن سيدنا عايزين نسمع حاجه هو في قلوبنا القران